صرت حياء كلما جدد العفو عطاء المنعم. عسى قدري عسى قدري الله يا دايم عسى قدري عسى قدري بك في ذل السجود انت ان ترضى كفاني مغنما يا دايم ليس بعد الله الله يا دايم ليس بعد الله الله ليس بعد الله الله ليس بعد الله ليس بعد الله ليس بعد الله الله يا دايم يا رب الله يا دايم قولوا يا رب الله يا دايم قولوا يا رب قولوا يا رب يا رب إن ضاقت قلوب الناس عما فيها من خير فعفوك لا يضيع فجودك عفوك لا يضيع يا رب فجودك لا يضيع يا رب يا رب يا رب فرج عن اخواننا في غزة يا رب يا رب فرج عنهم يا كريم يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من إليه المشتكى والمفزع يا رب يا على حد النبي منكم الله ايوه اعلى على حد النبي اللي بيحب الله الله الله الله ايوه الله يا ربي عوني وحسبي سلامت ليلى مني العقل سلامة طيبة مني العقل صحت يا ليلى ارحام القتلى الله الله الله ربي ربي عوني وحسبي أنيسي الله أيوة الله الله الواقف وحد المولى. أيها العاصي للمولى ناسي، أيها العاصي للمولى ناسي، لا تكن قاس واستغفر الله. الله الله الله الله ربي يا ربي عوني وحسبي بلي سواه. الله الله الله الله ربي يا ربي عوني وحسبي بلي سواه. من هو الجبار؟ الله الله. من هو الجبار؟ الله الله. من هو الرزاق؟ الله. من هو الغفار؟ الله. من هو الوهاب؟ الله. من هو الرزاق؟ في قلبي غير الله. الله الله على الهادي صلى الله. الله الله لا إله إلا الله. الله الله يا رب العالمين. الله الله يا رب العالمين. الله يا رب العالمين. على طه الأمين. الله الله في كل وقت وحين. الله الله املأ قلبي باليقين. الله الله ثبتنا على هذا الدين. الله الله وفقني والمسلمين. الله بكلامك أصفك بي يا رجل. أنا شما أكبر احتاجك وابقى بعيونك طفل يا أبي يا أبي. قبل مني التجا عيدك على سجادة صلاتك على وجهك على إيدك على النظارة القديمة على ثيابك على شيبك.